عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومنهم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن ترك كان على ضلاله. وفيه: فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون من الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. وفي الصحيح أيضا عن المسور ابن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها. أولا أيها الأحبة، ما يتعلق بزواجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين الذين اختارهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد آيات التخيير لما سأله النفقة وهجرهن صلى الله عليه وسلم، واختاروا الله الدار الآخرة، أعد الله لهم هذه المنزلة العظيمة بأنهم نساؤه في الجنة كما أنهم نساؤه في الدنيا، وحرم على المؤمنين نكاحهن بعده صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين، وهي تشريف لكل مؤمن ومؤمنة أن تكون أمهات المؤمنين أمهات لهن. ولهذا كان من أدب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الواحد منهم يسأل يقول: يا أمه، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ما فعل كذا، أو ما فعل كذا، فينادونها بلفظ يا أمه أو يا أم المؤمنين. حديث الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حديث يطول، لم يفعل هذا إلا زنادقة العصر في القديم والحديث، وهم الرافضة أخزاهم الله، ولا يبه لهؤلاء، ولم يتلقف ولم يرعى خبثهم في هذا إلا اليهود والنصارى من الذين يسمون مستشرقين، ممن طعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زواجه وكيف أنه يتزوج 9 نساء وما إلى ذلك. وهذا اعتراض على تشريع الله، ومن اعترض على تشريع الله فهو من الكفر بمكان كبير. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لها من الامتحان من هؤلاء المنافقين الشيء الكثير، وبرأها الله في 14 آية تتلى إلى قيام الساعة، نزل وحي بسيرتها وبراءتها من فوق 7 سماوات. وهؤلاء الرافضة المجوس لا يزالون إلى اليوم وإلى غد يلعنونها ويسبونها ويتهمونها بما برأها الله به، فهذا تكذيب لكلام الله، ومن كذب كلام الله فأشد أنواع الكفر بإجماع أهل العلم هو كفر التكذيب. كفر التكذيب هو أشد أنواع الكفر، هو والاستكبار، نسأل الله السلامة والعافية. حديث الكساء استغلته الرافضة استغلالا سيئا، وحديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللي هو الحسن والحسين وأمه فاطمة وعلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما أنه دعا لكثير من الصحابة وخص كثير من الصحابة ببعض الخصائص وببعض المناقب، هذه خصوصية ومنقبة لهؤلاء الذين دخلوا تحت كساء صلى الله عليه وسلم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت الرافضة: إن من لم يدخل تحت الكساء فهو كافر، إلى غير ذلك من الهرطقات التي قالتها هؤلاء الزنادقة قاتلهم الله. هل أمهات المؤمنين من آل بيته صلى الله عليه وسلم أو ليسوا من آل بيته؟ هي فيها خلاف بين أهل العلم، أشار إليها الشيخ حافظ رحمه الله. فمن يرى أن الزوجة من الآل فيقول زوجاته من آله، والذي يقول ليسوا من الآل مع حفظ مكانتهن يقول أن المرأة تكون عند الرجل الجزء من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها وقومها، فليست المرأة. ولكل وجهة في هذا، لكن يظهر والله أعلم أن الراجح فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجاته من آله صلى الله عليه وسلم. كل منهن رضي الله عنهن مثل ما أشار الشيخ لها خصوصيتها ولها ميزتها ولها فضلها، نسأل الله سبحانه وتعالى يرضى عنهن وأن يحشرنا وإياكم وإياهم في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم أنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم أنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوق بي ونعم السلف وأنا لك، فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت لذلك. إذا لاحظ أولا كيف أدب صلى الله عليه وسلم مع ابنته حين يستقبلها، ومن الجفاه الذين والعياذ بالله لا يتخلقون بأخلاق النبوة من ينبذ ابنته وينهرها ولا يبش لها ولا يهش لها، مع أن البنات كما يقال ريحانة البيت، البنت ريحانة البيت وهي من أحن الناس على أبيها، لذلك لا يغلظ عليهن إلا قلب غليظ قليل الرحمة. الأمر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم لما أسر لها فبكت وضحكت، انظروا إلى أدب هذه المرأة الصالحة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها لما قالت لها زوجته عائشة ما قال لك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب. لما مات خلاص ما بقي الأمر سر، ما عاد في سر. فبينت رضي الله عنها أنها بكت لما عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دنا أجله وأنها أول من يلحق به، وضحكت لما بشرها صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء هذه الأمة، فرضي الله عنها وأرضاها. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم أني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، ونحوه عن براء بن عازب. وفي عن أبي بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا السيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا الأمر تحقق في عام الجماعة اللي هو عام 40 من الهجرة، كما مر معنا في ما يتعلق بعلي رضي الله عنه بعد أن قتل وتولى الحسن رضي الله عنه لمدة 6 أشهر. لكن الحسن رأى أن الأمة مضطربة وأنها منقسمة إلى معسكرين، من معه ومن مع معاوية في الشام، فآثر ما عند الله وآثر جمع كلمة الأمة فتنازل لمعاوية، ولهذا الرافضة غاضبون من الحسن رضي الله عنه ويسبونه ويقذعون فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه ويبين أنه سيد شباب أهل الجنة هو أخو الحسين، ويبين أن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وهؤلاء الزنادقة المرذولين يسبونه ويشتمونه قبحهم الله. وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم أني أحبهما فأحبهما أو كما قال. وللترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال حسن صحيح. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. وللترمذي وقال الحسن عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذه منقبة وخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم تدل على رحمته في الأطفال، فإنه صلى الله عليه وسلم ما تحمل وهو يخطب في الأمة أن يرى هؤلاء الطفلين يقومون ويعثرون في ثيابهم، فيقطع حديثه ويأخذهم ويحفظهم ثم يواصل حديثه للأمة. أين هذا ممن إذا جاء ضيف ولا هذا نهر الأطفال وضربهم وزجرهم؟ نسأل الله يرحم الحال ويصلح الأحوال من عنده. وله عن علي رضي الله عنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث الحسن الغريب. ثم يتكلم رحمه الله عن التابعين وموقف أهل السنة والجماعة منهم. وتابعيه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من سادة يسود الأخيار على مراتبهم كما قال تعالى فيهم على ترتيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من الذين اتبعوهم؟ التابعين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة هو الذي بعث في الأميين رسولا من هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا في الصحابة. ثم قال في التابعين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قال أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد الحديث. هذا الحديث أيها الأحبة هو من أعظم الأحاديث التي تبشر المؤمنين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من باب أولى التابعين وتابعيهم، لكن هذه البشارة باقية لمؤمن هذه الأمة إلى قيام الساعة، أن من استقام على منهاج النبوة فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخ من إخوانه. فنسأل الله يجعلنا من إخوان المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا شرف عظيم وهذا حافز كبير لكل مؤمن ومؤمنة أن يكون من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نص عام وبين لما قالوا ألسنا إخوانا، قال لا أنتم أصحابي إخوانا الذين يأتون من بعدنا. يأتون من بعدنا هذه ممدودة إلى قيام الساعة، ما هناك رص قيدها بعصر أو مصر أو فترة زمنية محددة. قال وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني. قال فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن إخواني. قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وهذا أيضا عام لكل مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عن أبي أمامة وأنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. الله أكبر، وإيش هذا البشارة؟ 7 مرات طوبى لمن آمن بي ولم يراني، لأن هذا يا أخوة الذين رأوه صلى الله عليه وسلم رأوا علامات النبوة، رأوا نزول الوحي، رأوا المعجزات، رأوا الوحي صباح مساء ينزل من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين جاءوا وصدقوا وآمنوا تعالهم 7 مرات. إذن الخير في هذه الأمة ما يأتي إنسان يقنط الناس ويتصور أن الخير كله. نعم درجة الصحبة لا شك أن درجة الصحبة فاقت القنطرة كما يقال، لكن هذا الدين دين الأمل، لن يقطع الخير ممن جاء بعد رسول الله، بل بقي هذا الخير وهذه البشارات لهذه الأمة إلى قيام الساعة. فأن يدعو لنا صلى الله عليه وسلم ونحن لم نراه 7 مرات ودعا لمن رآه مرة واحدة، هذا فضل عظيم.

أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن اعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد سئل عن الفتن أيام إيش عندك يا محمد؟ ها؟ أيام أضف كلمة الصحابة يا أخوان، شوف أضف كلمة الصحابة بعد أيام. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه القضية أيها الأحبة لا بد من العناية بها، في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أراد الخير مع وجود القتال. و قد ذكرنا في الدرس الماضي قصة علي رضي الله عنه مع طلحة، مع أن طلحة رضي الله عنه خرج في الصف المقابل لعلي وبالسيف، ومع هذا لما رآه سريعا مسح التراب عن وجهه وبكى وقبله وقال لابنه محمد: أسأل الله يا بني أن يجعلني وأباك ممن يقال لهم غدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فعلي رضي الله عنه يدرك ولا شك أن هو الإمام أن هؤلاء الصحابة الذين خرجوا في الصف المقابل له أنهم متأولون ومجتهدون، وإن كان يرى أنهم مخطئون. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أراد الخير، وهناك فريق وعلى رأسهم سعد رضي الله عنه اعتزل الفريقين ولا يسعى وقد ودى اجتهاده إلى هذا إلا العزلة، لا مع علي ولا مع معاوية، اعتزل وذهب إلى مزرعته وإلى قصره خارج المدينة وبقي فيه حتى انتهت الفترة بين الطرفين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنهم ويجمعنا بهم في جنات النعيم. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويتوقف الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله، ويكون لقاءنا تقريبا يوم 13/6 بإذن الواحد الأحد. يبقى لنا درسان اثنان في خاتمة الكتاب، ولا زلت أقول من الأخوة لديه ترشيح بعض الكتب القادمة فليوافينا بها، والحمد لله رب العالمين.